بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 51 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب عنونه المؤلف قال: باب الحوالة والضمان. في هذا الباب يتضمن مسألتين: الحوالة والضمان، هذا ما يفهم من العنوان. لكن الواقع أنك إذا قرأت الباب كما سمعنا قبل قليل، إذا سمعت الباب وإذا قرأته فإنك تدرك أن هناك موضوعا ثالثا في هذا الباب، وهو موضوع الكفالة. إذن هذا باب الحوالة وباب الضمان وباب الكفالة، لكن المؤلف لم يذكرها، لا أدري هل هذا من باب الاختصار أو لأنها يعني قريبة من الضمان فتركها. على كل حال، يتضمن هذه الثلاثة: حوالة وضمان وكفالة. أظنك على معرفة أنك لا تلحق الكفالة في العنوان، أليس كذلك؟ يعني إياك أن تكتب والكفالة استدراكا على العنوان، مر معنا أن هذا لا يصلح، وإنما يعلق شرحا وتعليقا فقط. أما أن تعدل الكتب فمر معنا أن هذا ليس بصواب، بل هذا جناية على الكتب. فما هي الحوالة وما هي الضمان؟ المؤلف بدأ رحمه الله ببيان أحكام الحوالة ولم يعرفها، فنقول إن الحوالة هي انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذه الحوالة انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فإذا انتقل الحق من ذمة المحيل من ذمة زيد إلى ذمة المحال عليه وهو عمرو، فهذه تكون حوالة، وصورتها ستتبين إن شاء الله بعد قليل. قال: من أحيل عليه بدين على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. هذا مثال أو هذا حكم تضمن مثالا. قال: من أحيل بدينه، يعني هذا إنسان يطلب زيدا 1000 ريال، يطلب 1000 ريال، فجاء إلى زيد وقال: أعطني ديني، أعطني 1000 ريال. فماذا فعل زيد؟ أحاله. قال: أحيل بدينه، كم قلنا؟ 1000 ريال. قال: على من عليه مثله. فهذا زيد الآن ماذا قلنا يطلب؟ من هو الطالب والمطلوب؟ زيد، زيد مطلوب، يعني زيد الآن يراد منه 1000 ريال. زيد هذا يعرف شخصا اسمه بكر ويطلبه 1000 ريال، يعني أن بكر هذا في ذمة 1000 ريال. لمن هي؟ لزيد. فلما جاء الذي يطلب زيدا قال زيد لهذا الذي يطلبه: اذهب إلى بكر وخذ 1000 منه، فإن 1000 التي في ذمة بكر هي التي تكون سدادا لك. فماذا فعل زيد؟ فعل أحاله، أحال هذا الطالب، أحاله على بكر، وبهذا قضي الدين ليس بطريق الأصالة ولكن بطريق الحوالة. هذه صورتها، وكما ترى يعني فيها مصالح. فالمؤلف لما ذكر هذا قال: فقد برئ المحيل. المحيل برئ، من هو في مثالنا؟ زيد. لما حال الذي يطلبه على بكر برئ زيد. لكن المؤلف قال فرضي، من هذا الذي رضي؟ قال من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، فقد أحيل فقد برئ المحيل. من الذي رضي؟ المحال، لم نسم في المثال. هذا اللي يطلب ألف ريال رضي وقال قابلت هذه الحوالة، خلاص المحيل الذي هو زيد برئ. فلو جاء نور الدين بعد يومين وقال أعطني 1000 ريال، ماذا تقول؟ نقول خلاص انتهينا منك، كنا قد حولناك على بكر وأنت رضيت وقد برئت الذمة. هذه صورتها، هذا حكمها. قال ومن أحيل على مليء لازمه أن يحتال. من أحيل على مليء، المليء هو القادر، القادر على السداد. قالوا قادر على السداد بماله وحاله، بماله يعني عنده مال ليس فقيرا، فقال على السداد بماله، كذلك بحاله يعني يستطيع أنه يأمر، يستطيع أن يذهب ويأتي، لم يحجر عليه، فهو مستطيع بماله وحاله. وربما قال بعضهم بماله وقاله يعني بقوله. والمقصود أن هذا الذي أحيل على مليء وهو قادر، فإنه يجب أن يتحول هذا الذي يطلب. قال لزمه أن يحتال. ما معنى احتال؟ يعني يتحول، لزمه يتحول. صورتها كما قلنا قبل قليل، لما جاء يطلب زيدا قال اذهب إلى من؟ ها؟ إلى بكر. إلى بكر، نظرنا في بكر فإذا هو رجل مليء قادر على السداد بماله وحاله، فهنا يجب على المحال أن يذهب إلى بكر. فإذا قال لا أريد، أنا لا أعرفه، أنت أخذت مالي أعطني إياه، فيقال ليس من حقك هذا، فيجب أنك تذهب إلى بكر، وأنت ليس لك إلا مالك، سواء مني أو من علي أو من فهد أو من محمد، مالك سيأتيك. فهذا هو سر المسألة. ثم هذا الحكم هو ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أتبع، قال إذا أتبع أحدكم على مليء قال فليتبع. فليتبع، ما هذه الصيغة؟ صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب. فهذا هو المقصود بهذه المسألة، وهذا دليلها أنه يتبع وجوبا. فإن قال بكر، إن قال بكر يا زيد لا تحول علي أحد، أنا مالك سأعطيك هي أنت، لا تحول علي أي شخص، فهل هذا من حقه؟ ها؟ ليس من حقه. لو قال لا ترسل لي أحد نقول ليس من حقه، لأنه يجب السداد لزيد أو لنائبه، وهذا الذي حلناه وبمثابة النائب وبمثابة الوكيل. إذا انتهينا من هذا الكلام، وهذا دليله كما ترى. ثم ننتقل بعد هذا إلى الشق الثاني من العنوان. ماذا قال؟ قال الضمان. قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. إن ضمنه عنه، إن ضمن ماذا؟ الدين. إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، هذا الضمان. فماذا نقول في تعريف الضمان؟ نقول أن تعريف الضمان هو التزام جائز التصرف بما لزم على الغير من حق مالي، التزام جائز التصرف بما لزم على الغير من حق مالي، التزام جائز التصرف، يعني لابد أن يكون جائز التصرف بحيث يكون بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه إلى آخره. فإذا التزم من هذه الصفات بما لزم على الغير، الغير شخص آخر، قال من حق مالي، ماذا تخرج هذه؟ تخرج الحقوق غير المالية، حقوق غير المال ما فيها ضمان، هذه الضمان الحق المالي. فمثلا لو لزمه حد من الحدود، هل يضمنه بالحد؟ بحيث لو لم يأتي مثلا أو لو نستطع إقامة الحد عليه نقيم على هذا الضامن، نقول لا، التعزيرات الحقوق المتعلقة بقسمة الزوجات وما أشبه ذلك، كل هذه لا مدخل لها في الضمان، فالضمان دائرته الحقوق المالية. ماذا كتبت؟ التزام في هذا التصرف بما لزم على الغير من حق مالي. قال المؤلف: وإذا ضمنه عنه، فهذا قلتم الضمير في ضمنه الدين، إذا ضمنه عنه يعني عن الذي التزم به، قال ضامن وعرفنا شروطه، قال لم يبرأ وصار الدين عليهما، من الذي لم يبرأ؟ الذي لم يبرأ المضمون، المضمون هذا لم يبرأ. قال وصار الدين عليهما يعني على الضامن والمضمون. ولنقول إن سعدا ضمن زيدا، سعد ضمن زيدا بحق لمن؟ بحق لبكر. فالآن المال هذا صارت دائرة أوسع، كان في الأول يطالب بكر زيدا، والآن زالت الدائرة فصار يطالب زيدا والذي ضمنه، ما اسمه؟ سعد، فيطالب شخصين. قال وصار الدين عليهما، إذ هذا هو معنى كلامه إن الدين عليهما، فأصبح له الآن يعني قبيلان، زيد هو الأصل وسعد هو الضامن، لكن اشترك في هذا، ولهذا عقبها بقوله قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، من شاء منهما. هذه غريبة، لكن هذا هو رأي المؤلف. كيف غريبة؟ الآن الدين أصله على من؟ على زيد، ثم أتانا زيد بسعد على أنه ضامن، فالمؤلف يرى أن صاحب الحق ما اسمه قلنا؟ بكر، أنه يطالب زيدا أو سعدا، يعني بإمكانه أن يقول لسعد أعطني، وبإمكانه أن يقول لزيد أعطني، وظاهر الكلام أنه يطالبهم على حد سواء، ما هناك أولوية، يعني يطالب الذي يقابله، والذي يقابله ملزم بالسداد، وإن كان غير أصل لكن ملزم بالسداد. هذا الذي ترى يعني فيه نقاش واضح، لأنه من المعلوم أنه لا يرجع إلى الفرع إذا وجد الأصل، إذا وجد الأصل فكيف نرجع إلى الفرع؟ فالصواب أنه لا يطالب سعدا في المثال، لا يطالب الضامن، وإنما يطالب الأصل الذي هو زيد. لكن إن تعذرت مطالبة زيد أو غاب عن البلد أو نحو هذه الموانع فهذا عذر يجعلنا نطالب من؟ نطالب سعدا. إذا الصواب في المسألة هذه أن لصاحب الحق أن يطالب، أو ليس لصاحب الحق إلا أن يطالب الأول إلا إذا تعذرت مطالبة الأول، فحينئذ يرجع إلى الضمان. قال فإن استوفى من المضمون عنه أو أبراه فري ضامنه. انتبه هذه التفريع، قررنا الآن أنه ليس له أن يطالب إلا من؟ إلا الأول. قال المؤلف فإن استوفى من المضمون عنه أو أبراه بري الضامن. المضمون ما عنه ما اسمه في مثالنا؟ المضمون عنه زيد، المضمون عنه زيد. إن استوفى من المضمون عنه، ذهب وقال يا زيد أعطني حقي، فقال خذ الألف ريال، فحينئذ بري ضامنه، لأنه ما ضمنه إلا بالألف وقد انتهى موضوعه. كذلك لو أبراه، أبرأ من؟ أبرأ زيدا، يعني هذا الذي يطلبه الذي قلنا اسمه بكر قال لزيد خلاص الألف التي في ذمتك لا أريدها، صدقة مني عليك أو هدية، فالمؤلف يقول بري الضامن الذي هو سعد في مثالنا. إذن متى يبرأ الضامن؟ متى يبرأ؟ أي نعم، يبرأ في حالين: إذا استوفى من المضمون عليه أو أبرأه، وهذا واضح. الجديدة قال: وإن بري الضامن لم يبرأ الأصل. إن بري الضامن لم يبرأ الأصل، الضامن ما الذي يبرئه؟ الضامن مرتبط بالمضمون عنه، أليس كذلك؟ كيف بري الضامن؟ كما لو جاء سعد في لو جاء بكر في مثالنا وقال: أنت الذي ضمنت زيدا؟ فقال: نعم. فقال: أنت خلاص، أنت بريء، لا ترتبط به، إن حصل حقي من زيد، وإلا أنت لن نطالبك ولا تشغل نفسك. فذهب. ما الذي حصل الآن؟ الآن برئ الضامن. المضمون عنه الذي سماه المؤلف الأصل، هل يستفيد شيء من ذلك؟ ما يستفيد، لم يبرأ الأصل. فهذا معنى كلامه. فإن قلت: ما الداعي لأن يبرئ الضامن؟ لأن إبراء الضامن عرضة لأن يضيع الحق، أليس كذلك؟ فما الداعي لأن يبرئ الضامن؟ نقول: الدواعي كثيرة، منها يحيى تبرعا، منها أنه يحب أنه يكافئ هذا الضامن على معروف سابق، منها أنه يخجل منه، ومنها فالأسباب كثيرة. ربما يعني يقلل الذمة مشغولة. لماذا يقللها؟ لا، هو ما له دخل، يعني قصدك من باب التوسع عليهم؟ ممكن، لا سيأتي إذا مات الآن. إذا برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، لا إذا مات لا تختلف. فالمقصود أنه إذا برئ الضامن بصورة مما ذكرنا لم يبرأ الأصيل. قال: وإن استوفى، ها عندي، وإن برئ الضامن، وإن أبرأ الضامن، لا هي برئ ومعروف أنه ما يمكن يبرأ إلا بإبرائه، لكن النسخة التي عندي وإن برئ. قال: وإن استوفى من الضامن رجع عليه. استوفى من الضامن، من الذي استوفى؟ صاحب الدين استوفى من الضامن، واسمه في مثالنا، ها اسمه في مثالنا سعد، استوفى من الضامن. نعم، استوفى من الضامن. قال: رجع عليه، يعني ذهب إلى زيد وقال: أعطني ما لزم زيدا، الألف ريال، فأعطاه الألف. فالمؤلف يقول: رجع عليه، من الذي يرجع؟ الضامن على المضمون الذي هو بكر، فيرجع عليه، يذهب إلى زيد ويقول: الألف أنا أعطيته صاحبها، أعطني ألفي. هذا معنى كلامه. لكن أرأيت لو أن الضامن قضى ما على زيد وغاب عن باله، غاب عن باله أنه يرجع، لما جاءه هذا فقال: خذ الألف ريال، يعني من باب يعني يستريح منه، من باب ينهي القضية، فهل له أن يرجع على زيد؟ أو قضى بنية التبرع فأتي إليه وقلت: ترى في رجوع، ارجع إلى زيد. قال: ما على بالي هذا، ما نويت. فهنا في هذه الحال ليس له أن يرجع، ليس له أن يرجع، لأنه إذا رجع في هذه الحال إما أن يكون رجع في معروفه، أو رجع في صدقته إذا كان قد نوى الصدقة، أو رجع في هديته إن كان نواها هدية. ففي هذه الصورة إذا لم ينوي الرجوع ونوى بعض ما ذكرت من صدقة أو هدية فإنه ليس له أن يرجع. والغالب أنه إذا قضى أنه ينوي ماذا؟ الغالب أنه لا، أنه ينوي الرجوع، الغالب أنه ينوي الرجوع على الأصل. لكن لو أنه فاتته النية هذه أو نوى خلافها كما قلنا نوى صدقة أو هدية فليس له أن يرجع. قال ولو استوفى من الضامن رجع إليه. لكن انتبه، قلنا قبل قليل ليس لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر الرجوع المضمون عنه، لكن هذا وقع، وإلا الأصل أن لا يراجع الضامن والضامن غير ملزم، لكنه وقع هذا الشيء والضامن تسرع وأعطى واستعجل وقضى الدين فإنه يرجع إلا فيما ذكرنا. إذا انتهت مسائل الضمان، انتهت مسائل الضمان وهي أبرز المسائل التي ربما تقع في أوساط الناس. ختام الباب أي نعم نية الرجوع فيما إذا قضى الضامن شرط، فلو نوى خلافه كما قلنا ما يرجع. ماذا نويت؟ لكن لو سألناك الآن لماذا قضيت؟ لا بد أن تجيب، إما أنك تجيب أنك سترجع أو أنك لن ترجع. طيب قال ومن كفل، نعم أيوة، لو قال نويت أي إذا هذه كما قلنا هذا معروف منه، ولا يجوز أن يرجع في معروفه. أن تقول يأخذ ويش صلح طيب زين نية الصلح، ما في الصلح لا ما في خصومة الآن، يعني فقط كف كما تقول مطالبته وإلحاحه، ولو شاء لقال ما عندي شيء اذهب إلى المضمون عنه. طيب ختام الباب قال ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه. من كفل بإحضار من عليه دين، إذا فرق هنا بين الكفالة والضمان. الضمان قلنا قبل قليل بالحق ماذا؟ بالحق المالي، بينما الكفالة بإحضار من عليه الحق، إحضار شخصه بحيث يقول هذا الرجل أنا كفيله، في أي لحظة تأتي بأي لحظة تطالب سوف أحضره لك شخصا أو مالا شخصا، فهذه كفالة حضور شخص ليس لها علاقة بالمال، وربما ما يكون فيها مال أيضا، فالمقصود أن الكفالة مرتبطة بالشخص بينما الضمان مربوط بالمال. أيما أشد أيما أكبر تبعة ها؟ الكفالة أو يختلف الشخص ويختلف الدين حسب، إذا كان الشخص هذا إنسان يعني صاحب دين ولن يعني يتغيب فكفالة حضوره سهلة، وإذا كان بالعكس فالعكس كذلك. إذا كان المال قليل، إذا كان المال قليلا يعني لو ما وفى سوف يدبر من هنا وهناك، فالكفالة فالضمان أسهل في هذا أليس كذلك؟ أين هذا الظاهر. قال ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، التزم بإحضار شخص إحضارا بدنيا أو ما يسمى بالحضور الشخصي لكن لم يحضر، بحث عنه لم يجده، اتصل عليه يعطي الجوال مشغول أو مغلق، فالمهم تعذر قال لزمه ما عليه، فهو الآن كفله بالحضور البدني فلم يستطع، فقيل إننا نريده لأن عليه 10,000 ريال، قال المؤلف لزمه ما عليه، يلزمه 10,000 ريال، هذا معنى كلام المؤلف. طيب فإن مات، مات بحث عنه وقالوا إننا صلينا عليه اليوم العصر رحمه الله، ماذا قال المؤلف؟ قال بري كفيله، بري هذا الكفيل، لأن الميت الآن انقطعت يعني عرقة بالدنيا، وكما يعبر الفقهاء خربت ذمته، الذمة الآن خربت، والحقوق المالية تنتقل إلى الورثة إن كان عنده دين، إن كان عنده سداد أو ما عنده سداد. فالمهم أن الكفالة يعني موضوع مختصر مرتبطة بالشخص، فإذا تعذر، إذا تعذر إحضاره لزمه ما عليه، فإن مات بريء، بريء كفيله. إذا لعلنا بهذا الباب يعني تصورنا 3 مسائل: حوالة وضمان وكفالة. والحمد لله رب العالمين.